الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، عباد الله، فلا مزيد على ما ذكر الشيخ حفظه الله معافى أبو زيد زاده الله من فضله مما يتعلق بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، فقد تناول فقراته كلها بشرح موجز مفيد نافع لسامعيه، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فذكر التعاون على البر والتقوى، وأشار إلى أن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأنهم كالجسد الواحد الذي إذا تأثر بعض أعضائه تأثر الكل. وهكذا أيضا أشار إلى العلم النافع وأهمية العلم النافع وأهمية تحصيل العلم النافع والسعي في تحصيله. تناول ذلك عند قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا هو الذي تقوم عليه دعوة أهل السنة والجماعة، فهو من أعظم المرتكزات والدعائم التي تقوم عليها هذه الدعوة المباركة، وما سبقت غيرها إلا لعنايتها بهذا الجانب العظيم، سلوك طرق العلم وسبل العلم. فربما تجشموا الصعاب ورحلوا هنا وهناك، كل ذلك لنفع أنفسهم ونفع دين الله سبحانه وتعالى ودعوتهم، فصبروا على ما لم يصبر عليه غيرهم من الناس ممن أحبوا الدعاء وأحبوا الراحة، فصبروا لله درهم وحفظهم الله على تحصيله وسلوك طريقه التي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وأبان أن أعظم أماكنها التي يحصل فيها طلب العلم ويوجد فيها العلم وأهل العلم والعلماء. فأشار إلى أعظم بقعة يوجد فيها هذا الخير وتوجد فيها البركة على طالب العلم وعلى مريدي العلم، وهي المساجد. بعد أن ذكر ما ذكر من الترغيب في سلوك طرق العلم وسبل العلم، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان عظيم يحصل فيه هذا العلم ويحصل فيه هذا الخير، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا الحديث. فهذا مكان معشر أهل السنة والجماعة، ليس أحد مثلكم في هذا الزمان أعمره به. وأما من أخرجوا العلم من هذه الأمكنة ذهبت بركته، وإن حصل شيء من الفائدة في غير هذه الأمكنة وفي غير هذه البيوت التي أعدت لمثل ذلك، ومن أعظم ما أعدت له الصلاة، وكذلك العلم النافع الذي به يعرف الرب سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. فلما أخرجوا العلم من مكانه ذهبت بركته، ولما أبقى أهل السنة الأمر العتيق في العلم بقيت بركة العلم عليهم وعوائد العلم عليهم. فإن هذه الأمكنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه فيها، وهكذا أيضا كان التابعون يجتمعون لمدارسة العلم ومذاكرة العلم وتحصيل العلم في هذه الأمكنة. وهكذا من سلك مسلكهم ممن جاء بعدهم. فلذلك تجد بركة العلم على هؤلاء، فإن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. ومن أعظم أمكنتهما هذه البيوت التي يقول الله سبحانه وتعالى مثنيا عليها ومزكيا لها وذاكرا بركتها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه أمكنة يذكر فيها الرب سبحانه وتعالى، وتذكر فيها أيامه جل وعلا، وتذكر فيها أحكامه من الأوامر والنواهي، وتذكر فيها أخباره من وجود الجنة، وجود الملائكة، وغير ذلك مما يجب الإيمان به. فليس شيء يحتاج إليه الناس في شرع الله إلا هو يذكر في هذه البيوت، ويعلم أبناء المسلمين هذا الخير الذي أراد الله سبحانه وتعالى تعليم الناس إياه. لذلك وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة بالحفاظ على الأمر العتيق، فلم يخرجوا العلم إلى الجامعات، أعني العلم الشرعي، ولم يخرجوه إلى غير ذلك من الأمكنة، مع أنه جائز. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العلم وسلوك طرق العلم أشار إلى المساجد، وأنها من أعظم ما يحصل فيها العلم، ومن أعظم ما يكون على المتعلمين ودارس العلم ومريد العلم من البركات فيها تحصل لهم في هذه المساجد. وقد سمعتم ما ذكر حفظه الله مما ذكره رسول الله من العوائد الطيبة من ذكر الله سبحانه للدارسين والمتعلمين، ومن الرحمات التي ينزلها الله سبحانه وتعالى عليهم، وهكذا أيضا من حف الملائكة السياحين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى يلتمسون حلق الذكر باحثين عنها، فإذا وجدوها قالوا هلما إلى بغيتكم، فيجتمعون في هذه البيوت ويجتمعون في هذه الأماكن التي هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. فحافظوا على مثل هذه الأماكن التي يتدارس فيها أهلها الخير والعلم، وإياكم أن تتشوف أنفسكم إلى غيرها كما تشوفت أنفس من تعلمون وذهبت البركة، ذهبت البركة، ربما يكون الخريجون بالآلاف في السنوات، فأين هم وأين بركة علمهم؟ لأن العلم عباد الله قيد بالشهادات، وصار كغيره من علوم الدنيا يتنافس فيه لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة، فذهبت بركته. وإلا الخريجون الذين يتخرجون من تلك الجامعات كثر، ولكن أين هم؟ فلا تسمع إلا النزر اليسير منهم ممن اعتنى بالعلم في المساجد ولم يختفي بالجامعة التي درس فيها، وإنما حصل عند أهله وعند شيوخه التمسه، فهذا نفع الله سبحانه وتعالى به. وأما من اعتمد على شهادته التي أراد تحصيلها وهي التي أقام نيته عليها، فإن علمه لا يتجاوز شهادته، بل ربما تسأله عن شهادته وعن تحقيقه وعن رسالته التي جمعها إلى طال عليه العهد والأمد، ربما ينسى منها كثيرا، ينسى من تلك الشهادة. وأما أهل السنة فعلومهم في صدورهم، لأنهم أتوا الباب أو أتوا البيت من أبوابه، وصبروا على الجلوس في هذه المساجد، وتعاونوا على التعليم من غير مقابل. فجزى الله شيخنا مقبلا الذي سن هذه السنة السلفية على طلابه في اليمن، ومن استفاد منه من غير أبناء اليمن، فحصل خير كثير. فهذا الرجل لا ينسى من الدعاء، فله بركات جعلها الله على أهل السنة عظيمة، وله آثار حميدة نجنيها بعد موته وفي حياته، رحمه الله وغفر الله له. كم استفدنا منه، في الثبات وفي بغض أهل الأهواء، وهو من أعظم ما يدرس المدرس طلابه ويقرر عليهم. كان يقرر علينا هذا صباح مساء ليل نهار، الكلام في أهل الأهواء وأهل البدع لما يعلم من ضررهم على المسلمين، ولما يعلم من تزهيدهم في أس الأشياء الذي به يقام دين الله سبحانه وتعالى، العلم النافع. فلذلك رحمه الله علم أبناء المسلمين وصبر على تعليمهم، وحذر من كل ما ينفر به عن هذا الذي غرزه فيهم ورباهم عليه من حب العلم وحب الخير، وهذا الذي ينبغي إخواني في الله. فعلى هذا نستمر على هذا الخير وعلى تحصيل هذا الخير. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سلوك العلم، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام وأشار إلى بيان أماكن العلم وأهم أماكن العلم، ذكر العمل بالعلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا من العمل ومن الإشارة إلى العمل، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإنما ذكر النسب لأن الناس يركنون إليه كثيرا، يركنون إلى أنسابهم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإن رسول الله ذكر النسب لتعلق كثير من الناس به حتى بعد أن جاء الإسلام، وقد كان من خصال الجاهلية، وهكذا بقي في كثير من أهل الإسلام هداهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي لا يدعونهن، وذكر منها الفخر بالأنساب. فذكر ما يتشبث به كثير من الناس ويركن إليه كثير من الناس، النسب. ولذلك وعظ قومه وعم وخص في قومه وحذرهم من الركون إلى الأنساب، فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، إلى آخر الحديث. وقبل ذلك عم ونصح قريشا لما أنزل الله سبحانه عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فنصح بذلك النصح العظيم عليه الصلاة والسلام، ودعا أقوامه وخص أو عم وخص. فنعم إخواني في النار، فالعمل بالعلم هو ثمرة العلم، على هذا نعمل به ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن الفقرات كلها التي تقدمت من العمل بالعلم، من العمل بالعلم: من يسر على معسر، أو من فرج كربة، إلى آخر، من ستر مسلما، كل ذلك يحصل بالعلم. هذه الأشياء إنما يدركها ويدرك ثوابها من الله سبحانه وتعالى، ويدرك أهميتها العلماء وطلاب العلم، هم الذين يدركون ما أشار إليه رسول الله. فلذلك ذكر العلم وتحصيل العلم لأنه مناط الخير كله، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التعاون على البر والتقوى. فنعم إخواني في الله، ونذكر أنفسنا بما جاء عن ابن مسعود من الأثر الجميل: حتى نحرص على العلم النافع ونجتهد فيه، فإن علماءنا يذهبون وإن أخيارنا يذهبون، ونحن نتفرج، ونحن لا نجتهد في الخير ولا نجتهد في طلب العلم، ولا نكرس الجهود ونبذل ما نبذله حتى نحصل ما كتب الله سبحانه وتعالى علينا تحصيله من العلم النافع. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، أما إني لا أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وأخياركم وخياركم يذهبون يذهبون ثم لا تجدون خلفا منهم، ولكن علماؤكم وخياركم يذهبون ثم لا تجدون خلفا منهم. وإذا ذهب علماؤنا خيارنا فسح المجال والعياذ بالله للرويبضة ولدعاة الشر. فقال رضي الله تعالى عنه: ثم يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويسلم. فنعم عباد الله، فلا نفسح المجال لهؤلاء أهل الأهواء بالتقاعص عن العلم وعن طلب العلم، فإنه كما يقول بعض الأئمة رحمهم الله: لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. فلا نفسح لأهل الأهواء، لا كثرهم الله، فهم قد كثروا في هذا الزمان، فلا يقصرهم أو يقصرهم عن باطلهم إلا العلم ونشر العلم وبث العلم في أوساط الناس. وأما إذا سلكنا مسلكهم من الجهل والعياذ بالله فهم أجهل منا، وربما عندهم ما عندهم من الباطل، ما عندهم من الشبه التي كرسوا جهودهم في تحصينها ولبسوا على الناس. فعلى هذا نعتني ونجعل مثل هذه النصائح الجميلة التي نصح بها أخونا الشيخ أبو زيد حفظه الله كعادته إذا زار إخوانه وأبناءه وطلابه، نصحهم ووجههم حرصا عليهم وحرصا على بقاء هذا الخير في أوصاف أهل السنة والجماعة. فجزى الله خيرا أبا زيد، والحمد لله رب العالمين.